الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أما بعد، توقفنا عند قوله رحمه الله: ويشترط لشركة العنان والمضاربة أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين إلى آخر ذلك. هذا شرط من شروط. كم رقمه هذا؟ ها؟ سبعة؟ والله صارت واجد الشروط. ها؟ سبعة. هذا الشرط السابع. ما هو؟ أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ولاحظوا يا شباب أن الشيخ لم يشترط هذا الشرط في العنان فقط، بل قال هذا شرط في العنان وشرط إيش؟ في المضاربة، لأن المضاربة ستأتي أنها لابد لها من مال من أحد الطرفين، فيقول لك هو كذلك لابد أن يراعى هذا الشرط، لابد أن يراعى هذا الشرط هو مالك. شوفوا له حل، تكفون هذا الباب، هذا ممكن تحط عند هذا علشان تمسكوا ولا شيء. قال أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. ما النقدان؟ الذهب والفضة. والمضروبين هذا وش القيد؟ هذا ايش يعني المضروبين؟ ها؟ أي يعني مسكوك عملة، يعني قد سكى عملة. وش خرج بذلك؟ ها؟ خرج بذلك الذهب والفضة، لأنه قال النقدين مضروبين، خلاص النقدين ذهب وفضة. طيب ومضروبين، وش فائدة هذا القيد؟ نقول فائدة هذا القيد أنه يخرج إيش؟ الذهب والفضة التبر غير المسكوك، أو المصوغ لحلي النساء مثلا، أو سبائك ذهبية أو نحو هذا، كل هذا ما يصح. فلا بد أن يكون رأس المال إيش؟ من النقد، ويكون هذا النقد إيش؟ مضروبا عملة، بأن يكون دنانير أو دراهم. لماذا؟ قال لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات. يقول هذه هي العلة. العلة أن الذهب والفضة حيث كان مسكوكين عملة، فإنهما يكونان هما قيم الأموال وأثمان البيعات. فإذا أردنا أن نفسخ شركة، ننهي الشركة، فيصير سهل خلاص الرجوع إلى شيء يمكن الاحتكام عليه ومستقر وثابت، ما في مشكلة. ماذا ينبني على هذا القيد؟ انظر، قال فلا تصح بعروض ولا فلوس ولو نافقة. فلا تصح بعروض، عروض جمع إيش؟ جمع عرض بالتسكين. فلا يصح أن تكون الشركة أقول له والله أنا عندي 50,000 يا حمزة، وأنت 50. قال جيد، وين 50؟ أنا أشوف جايب 20 أنت اليوم، وين الباقي؟ قال الباقي السيارة هذه تسوى 30,000، ندخلها على الشركة تحسب كذا. يقول لك لا، ما يصح هذا. فلا تصح بعروض، لا تصح بعروض. هذا هو المشهور في المذهب، أنا ما تصح بالعروض، والسبب هو ما ذكر لك. فلو قال أحد أنه طيب، ألا يمكن أن ندخل السيارة على الشركة ونحسبها بثمن؟ نقول نحن حتى لو أدخلناها وحسبناها بقيمة معينة، احتمال أنه غدا إذا جاء الفسخ قال يونس أنا ترى مقدرينها 30، قال والله سيارتك خردة، من قال لك 30؟ لو جاملتك أنا للنهاية كنا وصلناها 20 22، وش كيف وصلتها عند 30؟ ما أدري كيف أنت، من قيمها لك 30؟ فهذا إشكال. إشكال الثاني أنه حتى لو قلنا أنه يجوز أن تكون بالعروض، أرأيت لو أن السيارة دخلناها على أنها عروض ثم تلفت قبل أن نحركها بأموال الشركة، فتتلف على من؟ إذا كان قبل تحريكها بأموال الشركة سيأتيك أنها تتلف علي أنا، على صاحب العين. طيب الأموال، أي مال إذا دخل قبل أن يحرك فتلف، نقول يتلف على صاحبه، يتلف على صاحب الأول. فإذا حرك خلاص يتلف على الشركة. طيب لو دخلناها ولا حركت ثم ما تلفت، لا زادت قيمتها. إذا زادت قيمتها هذه وقبل أن نبدأ بالتحريك، يصير إشكال الآن. نقول والله كانت ب30 صارت تسوى 34 قبل أن نبدأ بأعمال الشركة، الأربعة ذي حقت مين؟ نحسبها تبع الشركة أرباح، للجميع ولا تكون ليونس، ولهذا المذهب عندنا هو المنع من ذلك خلافا للمالكية وخلافا لأحمد في رواية، فإنه في رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يصح بالعروض، وأظن صوبها المرداوي تلك الرواية. والسبب يقول لك هو أنه يمكن الخروج من المشكلة بالاتفاق على التقييم عند الدخول. دخلنا السيارة كم قيمتها؟ قال 30، لكن أنت تزعم يونس 30، كم تقول حمزة؟ قال نرجع للسوق شيخ معارض ما أدري إيش كذا، كم؟ قال 25,000. خلاص 25 ثبتها أنها 25، فهمت؟ فيقول يمكن الخروج من إشكال هذا بهذا. لا تصحب عروض ولا فلوس. مش الفلوس؟ ليست الأوراق النقدية، لا، الفلوس اللي هي الأثمان، الأثمان من غير الذهب والفضة، والغالب أن تكون دون الذهب والفضة، من نحاس، من حديد كذا، وتكون للأشياء المحقرة، أشياء محقرات ما حد يلتفت إليها، تشترى بالفلوس. يقول ولا فلوس ولو نافقة. إيش معنى نافقة؟ نافقة يعني ماشية في السوق. ولو كانت نافقة وماشية في السوق يقول لك لا ما تصح بالفلوس. لماذا لا تصح بالفلوس؟ لا تصح بالفلوس لأنها عرضة للتفاوت والإبطال، إبطال قيمتها وما إلى ذلك، كما تقدم لك في القرض، كما تقدم لك في القرض. لأنه أحيانا إيش الفلوس؟ الفلوس يجتهد حاكم فيسق عملة ويضعها في، كان في دول المماليك وقع مرارا أنه حاكم يجي ويسق عملة وينزلها ويحاول يشد في السوق أنه يلا نشطوا العملة هذه عندكم، بعد كذا يأتي حاكم عليكم السلام عنده نقمة على الأول، فيقول هذا أبو عملة الأول هذا ما أبغى أشوف عملته أبدا في السوق، ويضرب عملة جديدة هو ينزلها للسوق ويغرق فيها السوق. طيب وإحنا اللي دخلنا في المضاربة وكنا مثبتين على أنه الفلوس، بنرجع لك نفس الفلوس، أين الفلوس؟ انقطعت أو رخصت قيمتها أو كسدت أو ما إلى ذلك، فهمتم هذا؟ أي، فلهذا يقولون لا تصح بالفلوس. قال ولو نافقة، ولو نافقة يعني ولو كانت ماشية. فإن قلت هل الأوراق النقدية بناء على ما ذكر اليوم لا يصح أن تكون رأس مال في شركة العنان ونحوها لأنها ليست من الذهب والفضة؟ فالجواب لا، لا، لا ينطبق عليها هذا الحكم، بسبب هو أنه قال لأنهما قيم الأموال وأثمان البيعات، فعلمنا إيش السبب اللي يجعلهم يخصون بالذهب والفضة. ما هذا السبب؟ السبب هو أنها مرجع متفق عليه بين الناس ومثبت بين الناس، لأجل هذا يرجعون إليه. ولهذا نقول إنه في قول عامة العلماء المعاصرين، كما أنه تقدم لك في الربا أن الأوراق النقدية في قول عامة العلماء المعاصرين يجري فيها الربا، فكذلك يصح أن تكون رأس مال، وهذا خلاص صار كالمتفق عليه بين المعاصرين. الورق النقدي والعملات نقد، ففيه تجب الزكاة، يجري الربا، يكون رأس مالي في شركة. أفتى بذا المقال جل كبار العلماء والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا. مكة وجدة هذا مجمعين، مجمع فقه تابع الرابطة ومجمع منظمة المؤتمر. قال وتصح بالنقدين، وتصح بالنقدين ولو مغشوشين يسيرا. نقدين يعني الذهب والفضة، يعني المسكوك عملة، ها؟ ولو مغشوشين يسيرا، يعني ولو كان قد غش غشا يسيرا. والغش هنا ليس المراد الغش بمعنى الخديعة، وإنما المراد بالغش هو إضافة مادة أخرى غير المادة الأصلية للدينار. دينار من الذهب، فتضاف مادة أخرى، ما هي؟ فضة. الفضة، الدرهم من الفضة، تضاف مادة أخرى، نحاس مثلا، فهمت؟ وهذا أكثر ما يصير في الدنانير الذهبية. والسبب فيه، سبب فيه، ولعله تقدم معك ربما إشارة إلى هذا سابقا، سبب فيه، تعرفوا الآن الذهب يقول لك عيار 24، هذا خالص، عيار 21 مخلوط شوي، ها؟ يعني نسبة الذهب فيه 21 من 24، ثلاثة زيادة هذه مواد أخرى. سبب هالإضافات هذه يعني يقولون رقة الذهب، الذهب معدن رقيق فيضيفون عليه مادة تصلبه. والسبب الآخر أنه غالي جدا، فهم يحاولون أنه يستفيدون حتى يطلعوا بالنهاية زيادة منه. يقول لك ولو مغشوشين يسيرا، يعني ولو غش غشا يسيرا، أي ولو أضيفت لهما مادة أخرى غير الذهب فإنه لا بأس. طيب ما الفرق بين اليسير والكثير؟ هذا نقول اليسير دون القلتين ولا كم؟ يعني كيف نقدره؟ أغلق الباب يا شيخ، ها؟ كيف اليسير؟ قال يسيرا مثل له مثال، هو قال كحبة فضة في دينار، كحبة فضة في دينار. هذا مثال، هذا مثال ما هو حبة فضة في دينار. الدينار إذا أطلقنا دينار مباشرة نقول دينار يعني دينار من الذهب، يعني دينار من الذهب. دينار الذهب كم وزنه؟ 4 جرامات وربع، 4.25. يفترض أنه تقدم لك في الزكاة، ف4.25 هذا وزن الدينار. ويقول كحبة فضة، كحبة فضة، حبة، حبة فضة، حبة وش قدر حبة؟ المقصودون بالحبة يعني قدر، يعني تقدير الكلام كوزن حبة شعير من فضة في دينار. قوله كحبة يعني كوزن حبة شعير من فضة في الدينار. شلون عرفنا أن من الشعير ما هي من القمح ولا من الرز ولا هذا؟ نقول لأنهم هم أصلا ضبطوا الأوزان، ضبطوا الأوزان على سلسلة اللي قبل الوزن هذا يقول لك الشعير 72 حبة شعير تساوي 4 جرام وربع، تساوي دينار، يعادلونها بالدينار. فهمت؟ فهم يعادلونها على هذا الوجه. فنقول يعني صارت كم؟ صارت النسبة كم الآن؟ أحسنت، 1:72. فلو أردنا نحولها بالمية كم تصير؟ إيه، 1 دون النص شوي، 1.38 زي كذا. قال ذكره في المغني والشرح، ذكره في المغني والشرح. من هو صاحب المغني؟ ابن قدامة. الشرح، شرح يعني الشرح الكبير، ابن أبي عمر، ابن أخ ابن قدامة. قال لأنه لا يمكن التحرز، لأنه لا يمكن التحرز منه. والحقيقة أن قول الشيخ هنا ذكره في المغني والشرح كان الشيخ متردد شوي، أنه ما جزم به ككل الأحكام، وإنما عزاه إلى قائله. والحقيقة أنه هذا حكم مجزوم به في المذهب، يعني ليس مترددا فيه، بل هو مجزوم به كما صرح بذلك صاحب الإقناع. قال فإن كان الغش كثيرا عرفا، فإن كان الغش كثيرا عرفا، هذه من عندي أنا، لأن كنت بسألكم وأقول كثير إيش يعني كثير، بس جاوبت على طول. فإن كان الغش كثيرا نقول عرفا، أكتب عندها باء، هذه أكتب عندها باء، وين ألف؟ يسير هذاك، ها؟ طيب، فإن كان الغش كثيرا قلنا عرفا لم تصح لعدم انضباطه. ثم قال ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا هو الشرط رقم 8، وهذا الشرط في غاية الأهمية، هذا الشرط في غاية الأهمية. ما هو؟ قال أن يشترط لكل منهما، يونس حمزة شريكين، قال جزءا من الربح، جزءا من الربح. فالشرط يتعلق بماذا؟ بالربح، مو برأس المال، ها؟ جزءا من الربح. قال إيش؟ مشاعا معلومة، مشاعا يعني بالنسبة، بالنسبة ربع، نصف، خمس، 60%، 30%، 40%، هكذا مشاعا معلومة، لا بد أن يسمى، لا بد أن يسمى ويعلم. قال كالثلث والربع، وكذلك نقول ك30%، 40%، 20%، هكذا. قال إن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة، كالمضاربة. طيب، رأيتم لو أنه لم يقدر الربح نقول تفسد، نقول إذا ما قدر الربح فإنها تفسد. من هي اللي تفسد؟ ها؟ هاي الشركة، هذه شركة العنان تفسد إذا ما قدر الربح هذا على هذا التقدير، نقول تفسد. وإذا فسدت وش يصير؟ ها؟ تصبح وكالة بس ماشي الأرباح هذه، شو نسوي فيها؟ قلنا ما اشترط، ويوم جاءت تصفية ولا ما في شرط ولا شيء، بدأ كل واحد يسحب من جهته، أنا نسبتي أكثر نسبتك أقل، شو الحل؟ نقول كل واحد نشوف فلوسه كم ربحت، نعطي ربح فلوسه وانتهينا، نعطي ربح فلوسه وانتهي. قال اشترط لكل من هو جزء من الربح مشاعا معلوما. عرفت إذن ما معنى مشاع؟ مشاع يعني ليس معينا، فالمشاع هو مشاع معلوم، يعني معلوم القدر مجهول العين، يعني معلوم القدر مجهول العين. قال مشاع معلومة كالثلث والربع لأن الربح. طيب، قال فإن قال الربح بيننا فهو بينهما نصفين، خلاص هذا واضح. فإن لم يذكر الربح لم تصح، اكتب شركة، لم تصح، اكتب شركة. فإذا لم يذكر الربح فإنها لا تصح شركة، وش تصير؟ وكالة، ها وكالة وخلاص يصير كل واحد له ربح ماله، كل واحد له ربح ماله. قال لأنه المقصود من شركة فلا يجوز الإخلال به، أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، جزءا مجهولا. لاحظ الشيخ الآن بدأ بالمفاهيم، بالمفاهيم على القيود، ها قال لم يذكر الربح وقال لا بد من الربح، أو قال أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا وقال لا بد يكون معلوما، صح؟ جزءا مجهولا لم تصح، اكتب شركة. قال لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، أو شرط دراهم معلومة لم تصح، إيش نكتب؟ شركة. قال احتمال أن لا يربحها أو لا يربح غيرها. وانتبهوا لهذه ترى مهمة، بعض الناس أحيانا يجون يشتركون مع العمال في المحلات، زين جيب عمال مغسلة ملابس، طيب يشتغلون تلقى نايمين الصباح ونايمين الظهر ونايمين في الليل وكذا، يقول طيب خلاص نصير شركاء أنا وياكم. طيب كيف شركاء يا كابتن؟ قال والله شركاء يعني شركة حنا، لكن تطلعوا لي 3000 ريال شهري والباقي، والباقي لكم. شوف شرط لأحد ما دراهم معلومة، وش الحكم؟ لم تصح، فلا تصح هذه شركة، لا تصح هذه شركة. فلو قلت طيب ألا يمكن أنه نحول العقد إلى عقد إجارة، ما نخلي شركة ونقول أن العمال هذولا يستأجرون المحل من صاحبه؟ نقول بادي الرأي ممكن، لكن بشرطين اثنين. واحد أنك تطبق عليها أحكام الإجارة التي ستأتي، ما تطبق عليها أحكام الشركة، تطبق عليها أحكام الإجارة وستأتي، سيأتي تفصيلها. وعندنا لو سلمت من هذا يبقى مشكلة ثانية، وهي أنه في أكثر البلاد مثل السعودية ودول الخليج تقريبا في الغالب، في أكثر البلاد أصلا هذا ممنوع من ولي الأمر. فكونك أنت لك استحقاق في البلدية أنك تطلع تصريح باسمك وأنك استحقاق في وزارة التجارة وكذا وكذا، هذا الاستحقاق أنك تؤجر هذا الاستحقاق هو استحقاق أبيح لك أنت ولم تملك إياه يكون ملك لك حتى تستطيع أن تعوض عنه، فيبقى فيه الإشكال هذا، يبقى فيه الإشكال هذا. والمسألة هذه بحثت في اللجنة الدائمة وبحثت في مجمع الفقه، في مجمع الفقه أيضا، وخلص الرأيان إلى نتيجة متقاربة، نتيجة متقاربة. الخلاصة أنه لا بد أن لا يكون، لا يكون ممنوعا من ولي الأمر، وأن يكون العقد صحيحا في نفسه، إما أن يكون شركة حقيقية وإما أن يكون إجارة حقيقية. قال أو شرط ربح أحد الثوبين، ربح أحد الثوبين. كيف أحد الثوبين؟ يعني أتينا بقماشين، قماش اندونيسي وقماش ياباني، المحل قريب من الجامعة. قلت الحمزة شوف أنا نصيبي الاندونيسي لأنه مع طلاب الجامعة وكذا بيمشي، بيمشي أكثر لأنه بيكون أرخص من الياباني مثلا. طيب فيقول لا ما يصح. أو إحدى السفرتين، يعني بيروح هو إلى تايلاند أو الهند كذا، يروح تايلاند والهند كلاهما، يأتي بأموال وما إلى ذلك. قال فواحد يشترط، قال أبدا ربح سفرة تايلاند هذا كله من عندي أنا، أقول هذا ما يصح. قال أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه، جيت أنا اشترطت عليه، وتشوف حمزة أنا معاك على طول الخط إن شاء الله وشغالين، بس أنا أبغى شهرين من السنة تبعي أنا، إذا كان محل قريب الحرم رمضان ومنتصف ذي القعدة إلى منتصف ذي الحجة، والباقي هنيئا مريئا غير دائم مخامر، هذا لك الباقي. فهذا إيش؟ قال تجارة في شهر أو عام بعينه، قال لم تصح، لم تصح إيش؟ شركة. خلاص يبطل، تبطل الشركة دي. قال لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس، فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة، أي لما وضعت له الشركة شرعا، أي ما لما وضعت له الشركة شرعا. واضح؟ يعني صاحب الغسال هذا اللي قبل شوي، لو أنه الغسال طيب ما طلع الشهر هذا إلا 3000، وجيت أنت وكلت 3000، هذا المسكين هذا وين يروح شغله وتعبه؟ هو اللي كان يصال الحر والمقابلة الناس والكوي وما إلى ذا، وين يروح شغله؟ قال راح عليه. فهمت؟ فيقول هو ما دام أنه خسرانين المفروض نخسر سوا، ربحانين المفروض نربح سوا، هو هذا، هذا مقتضى الشركة. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، فيعتبر فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم. يقول لك الشيخ حتى نختصر لك الطريق، رأيت هالتفصيل هذا في الربح؟ ولو بده يكون مشاعا معلوما يقول لك هذا طبقه على ما سيأتي في المضاربة، ولا وبعد سيأتي أبواب مستقلة المساقة والمزارعة، ستأتي أبواب مستقلة طبق عليها نفسها اللي ذكرناه لك. وخذ الفائدة هذه مهمة جدا حتى يكون خلاص ختامية على الشرط هذا. كل شرط يشترط أحد الشريكين على الآخر يعود بجهالة الربح فإنه يكون باطلا مبطلا، يعني فاسدا مفسدا، فاسد في نفسه ومفسد ليش؟ مفسد لعقد الشركة، مفسد لعقد الشركة. وهذا تمسك به جيدا، لأنه هذا خلاص أنت بتفرع عليه أشياء كثيرة. قال والوضيعة أي الخسران على قدر المالين بالحساب، بالحساب يعني يقول لك الوضيعة الخسارة على قدر المالين، على قدر المالين المدفوعين بالحساب، يعني بحسب كل واحد منهما. قال سواء كانت لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك. إذن الخسارة على قدر المالين. طيب ما رأيكم لو أنهم اشترطوا أن الخسارة ليست على قدر المالين؟ واضح؟ دفع 50,000، دفعت 50,000، بتشوف الربح 50-50 ما في مشكلة، لكن من الآن إذا جت خسارة، الخسارة 60% عليك و40% عليك. ها؟ هذه لا يصح الشرط، لا يصح الشرط، ونبقى على الأصل، نبقى على الأصل. لاحظ هنا لما استطعنا أننا نرجع إلى أصل، وش والأصل؟ الأصل أنه كل واحد خسارة ماله عليه، لكن الربح لما يفسد تسمية الربح فحنا ما عندنا أصل نرجع إليه، لأنه أصلا الربح إنما يأتي من خلال النسبة التي تسمى، فهمت؟ فهذا فرق بين هاتين. إذن الوضيعة لو شرط خلاف ذلك نقول بطل الشرط وحده، نقول بطل الشرط وحده. ثم قال ولا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين. والشيخ ذكر هذا لأن بعض الفقهاء يشترطون الخلط، يشترطون أن يخلط المالين مع بعض فلا يتميز حق كل واحد مثل الشافعية. قال لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط، ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فتجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم، فإذا اقتسما رجع كل بماله. صاحب الدنانير يرجع بإيش؟ بالدنانير. الدراهم دراهم، دولارات دولارات، ريالات ريالات، وهكذا. قال ثم اقتسما الفضل. ثم قال وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما. الآن ما الأشياء التي تنبني على عقد الشركة هذا؟ يقول ما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو إيش؟ فهو بينهما سواء. فلو أني وافقت حمزة عند هيرفي مثلا مشتري برجر، فأنا أقول له إيش؟ في عقد ولا ما في عقد شركة؟ فيه صح؟ اشترى هو بعد عقد الشركة، نقول فهو بيننا، قول الله لا يهينك طلع نص برجر تبعي نص تبعك أنت، يمشي حسب كلام الشيخ؟ ها وما يمشي. نقول إيش؟ نقول إلا إذا نواه لنفسه، إذا كان ينوي الشيء لنفسه ورايح مشتري هذه الوجبة لنفسه، نقول خلاص هذه لنفسي. لكن الأمور الأخرى التي يشتريها وما ينويها لنفسه ليست من مقاضي البيت ولا أشياء التي له، نقول خلاص هذه تبع الشركة. طيب وإن تلف أحد المالين فهو من يعني ما يختص واحد بالضمان. لماذا؟ هو وكيلي وأنا وكيله صح؟ فإذا تلف، إذا تلف شيء من المالين هذين اللي بدينا نعمل فيهما، نقول هو تلف علينا سوية، هو تلف علينا سوية. ثم قال ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويرد بالعيب ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما. آخر كلمة ذي هي أهم شيء. رأيتم قوله هذا يفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهما؟ بس ثبت لي هذا، ثبت لي هذا. لأنه يا شباب شوف من اللي خلفك يا محمد، خلف بعد، أي كلكم الاثنين صاحب الغترة الاثنين ادخلوا كذا على الخط حتى أشوفكم زين، خاف تنامون ولا تغفلون ولا كلكم الذئب ونحن عنكم غافلون. طيب لاحظوا يا شباب، هو قال إيش؟ كل ما هو إيش؟ من مصلحة تجارتهما. إذا صار عندنا أي شيء من مصلحة التجارة، واضح أنه مصلحة التجارة، فإنه له أن يفعل. ولاحظ هو ذكر أمثلة، قال يبيع يشتري يقبض إذا في شيء يحتاج قبض سلعة شيء من هذا، يطالب بالدين. إيش قال؟ ويخاصم فيه زيادة. لاحظ هناك لما قلنا إيش، هناك قلنا الوكيل في الخصومة لا يقبض، وقلنا الوكيل بالقبض له أن يخاصم، خلاص نقول هذا ما دام له أن يقبض له أن يخاصم. قال ويحيل ويحتال. يحيل، واضحة؟ واحد يطلبني بدين، نواف يطلبني بدين، فأنا أحيله في مديونية تبع الشركة على شو اسمك؟ عصام، على عصام، مديونية تبع الشركة على عصام، أقول روح استلم منه. قال ويحتال، احتال مو يعني من هنا، إيش يحتال؟ ها؟ يقبل الحوالة، يقبل حوالة. نأتي إلى إبراهيم نقول له نحن نطالبك، أنت اشتريت منا ملابس بقيمة 2000 ريال، وين الملابس؟ قال والله هذه روح عند سعد، أنا أحتاج منه 2000 ريال، هذه استلموها. قال إذن، قال يفعل كل ما هو من المصلحة، ركز على هذه. طيب قال لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه أو يحابي أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه. فهذه أشياء ليس له أن يفعلها إلا إيش؟ إلا بالإذن. شوف، وهي تقدر تقول أنها ليست على صنف واحد. يكاتب رقيقا، رقيق تبع الشركة، مملوك تبع الشركة، فقالوا كاتبه حتى يعتق، أو يزوجه من الشركة، زين، أو يعتقه، يعتقه يتبرع به. هذه الأشياء الثلاثة يجمعها معنى واحد، وهي أنها ليست من أفعال الشركة أصلا، وأيضا فيها شيء من إتلاف مال الشركة. لا تقولي والله هذا يمكن فيه فضل عظيم، عتق المماليك، روح اعتق من الذين تملكهم أنت لوحدك، لكن من مال الشركة لا، أنت مؤتمن عليه. إيش قال؟ قال أو يحابية. كيف يحابية؟ يعني جاء إلينا، ما اسمك أنت؟ منتقى. فجاء إلينا منتقى وكان مدرسا لنا، جاء يشتري، نقول الحمد لله جاءك يعني فرصة طيبة، هذا الدكتور جاء، يلا حزبطك، خذ وش تبغى يا شيخ؟ قال هذا 100، ما يجي 50 يا شباب، يجي 20 يا شيخ، تفضل خذ، أنا غير موجود، لكن حمزة هو اللي تولى المشاكل هذه. إيش نقول؟ نقول لا، ليس له أن يحابي أحدا، ليس له، لا بحق ولا بباطل، ليس له أن يحابي أحدا. قال أو يقترض على الشركة. هل يمكن أحيانا تكون المحاباة أحيانا يكون فيها نفع للشركة؟ نقول أحيانا ممكن يكون فيها نفع، لكن الأصل المعنى الغالب لا. طيب أو يقترض على الشركة، يقترض على الشركة أو يستدين على الشركة أو يشتري بالمديونية على الشركة، هل له ذلك؟ نقول ليس له ذلك، ليس له ذلك. قال إلا بإذن شريكه، إلا بإذن شريكه. والحقيقة يا شباب أنه هذه الأشياء ليست على درجة واحدة كما ترون، يعني مثل عتق، صدقة، الهبة، أشياء من هذا، هذه أشياء متشابهة. لكن مثلا يقترض على الشركة أو يشتري بالمديونية للشركة، هذا أحيانا تكون المصلحة تقتضيه، صح ولا لا؟ ولكن أحيانا لا، فلذلك لما صار محتبلا قلنا لابد من الإذن. يعني لو أردنا أن نرتب هذا الكلام نقول بسم الله، شوفوا، ما يجوز للشريك من التصرفات ما اشترط عليه التزامه كنوع التجارة هذا لا يتجاوزه، هذا تقدمت الإشارة إليه سابقا، صح؟ طيب ما سوى ما اشترط عليه، نقول ما كان من مصلحة التجارة كالبيع هذا خلاص يفعله. طيب ما ليس من مصلحة التجارة كالهبة والعتق وهذا الأشياء، نقول لا يفعله إلا بإذن. طيب ما كان محتملا كالقرض، الاقتراض على الشركة، الاستدانة، ما أدري إيش، كذلك نقول لا يفعله إلا بإذن، لأنه إيش؟ محتمل للوجهين. آخر الكلام قال هذا الذي له أن يفعله وليس له أن يفعل. طيب ما الواجب عليه وجوبا؟ الواجب عليه أن يفعله، الذي يجب عليه أن يتولاه. قال وعلى كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه، ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه، أخذ الثوب وإحرازه في المحلات مثلا، وقبض النقد، لأنه يسلم العين فيستلم إيش؟ يستلم الثمن، هذا بخلاف هذاك الوكيل، هذا لا، هذا وكيل مطور، هذا شريك. ها قال وقبض نقد ونحوه. فإن استأجر له لأي شيء، له لأي شيء، إيه، لما جرت العادة أن يتولاه بنفسه، ما الحكم؟ قال فالأجرة عليه. في العادة أنه أنا اللي يجلس في المحل وأنا اللي يبيع في الليل وهو في النهار. فلما جاء قبل المغرب قلت والله الآن رمضان في سفر وإفطار وكذا، يلا بسم الله أروح. أنا متفقين ما يسكر إلا عند الأذان، وجعلت واحد مكاني، هل أستطيع أحمله على مال الشركة؟ لا. لماذا؟ لأن العادة أنني أنا الذي أفعله. ولاحظوا يا شباب الشيخ قيد قال إيش؟ قال ما جرت العادة بتوليه. مفهومه؟ ما لم تجري العادة بتوليه. فهل لو أن يستأجر أحدا؟ لو أن يستأجر؟ إيه نعم، هذا مفهومه. لو أن يستأجر، فلو جاءت كميات مثلا الأقمشة شاحنة كاملة للتنزيل، فهل يقول حمزة والله خلاص هذا أنا اللي أتولى، أنا الشريك؟ يقول لا، ما جرت العادة أنه أنت تتولى. العادة يستأجر أناس حمالين وكذا ينزلونه حتى يدخلوه في المستودعات ونحو ذلك. فهذا الآن خلاصة مهمة جدا، هذه خلاصة مهمة جدا في هذا الباب كما شجرت لك هنا، وهذه التكميل لها. هل يجب على الشريك تولي العمل بنفسه؟ نقول الذي عاد أن يتولاه يجب عليه، فإن استأجر فإن يكون من ماله. عكسه الذي ليس العادة أن يتولاه، نقول يستأجر من يعمله، يستأجر من يعمله من مال الشركة. فائدة للتأكيد فقط، فائدة للتأكيد فقط، نؤكد على ما تقدم سابقا أنه إذا قيدها بنوع فإنها تتقيد. طيب لو اشترط على أحد أنه ما تتاجر، اشترط التجارة كلها تمر عجوة، كلها قماش ياباني، كلها كذا، نقول خلاص هذا قيد، لأنه توكيل في التصرف فلا بد يكون بقيده. طيب لو أنه اشترط شيئا يعود على الربح بالجهالة، خلاص يفسد الشركة. لو اشترط أي شرط لا يعود على الربح بالجهالة، ما الحكم؟ نقول الشرط قد يكون صحيحا أو فاسدا، لكنه لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على العقد. والله أعلم، صلى الله على نبينا.